بداية حرف التاء. قال رحمه الله ثابت بن الضحاك بن خليفة الأشهلي الأوسي أبو زيد المدني رمز بإخراج الجماعة له. قاله ممن بايع تحت الشجرة وكان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق ودليله إلى حمراء الأسد ودليله إلى حمراء الأسد رضي الله عنه إلى حمراء الأسد. نعم. قال روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أحسن من هذه الكلمة روى عن النبي عليه الصلاة والسلام ما أحسن من هذه الكلمة يعني ما روى عن فلان ولا فلان روى عن النبي عليه الصلاة والسلام ما شاء الله. إيه نعم. قال وروى عنه عبد الله بن معقل بن مقرن المزني ابن مقرن المزني وأبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي. قال الحافظ قلت وقال البخاري والترمذي شهد بدرا وحكى أبو حاتم أن ابن نمير قال هو والد زيد بن ثابت. يعني عندما يقول شهد بدرا معناه أنه قديم بخلاف من يقول هم من بيع تحت الشجرة. بدر في سنة 2 الهجرة بيع تحت الشجرة في سنة 6 يعني عندما يحضر المشاهد العظيمة الأولى معناها أنه من قدماء الصحابة ومن كبارهم ومن شيوخهم الكبار أدرك هذه المشاهد العظيمة وأدرك هذا الفضل. نعم. وقال البخاري والترمذي شهد بدرا وحكى أبو حاتم أن ابن نمير قال هو والد زيد بن ثابت ورده أبو حاتم فقال إن كان ابن نمير قاله فقد غلط. وذلك أن أبا قلابة يقول حدثني ثابت بن الضحاك من خليفة وأبو قلابة لم يدرك زيد بن ثابت فكيف يدرك. أعيد عليه أننا حسي في جهة أخرى. قال أبو حاتم أنا ابن نمير قال هو والد زيد بن ثابت ورده أبو حاتم وقال إن كان ابن نمير قاله فقد غلط. نعم. وذلك أن أبا قلابة يقول حدثني ثابت بن الضحاك بن خليفة وأبو قلابة لم يدرك زيد بن ثابت فكيف يدرك أباه. نعم ما شاء الله. يعني إذا كان الرجل لم يدرك الصغير فمن باب أولى أنه لم يدرك الكبير. نعم. قال الحافظ قلت ولعل ابن نمير لم يرد ما فهموه عنه وإنما أفاد أن له ابنا يسمى زيدا لا أنه عنى والد زيد لا أنه عنى والد زيد أنه عنى والد زيد بن ثابت المشهور ولذلك يكنى أبا زيد. وذكر غير واحد منهم ابن سعد وابن منده وهارون الحمال فيما حكاه البغوي وأبو جعفر الطبري وأبو أحمد الحاكم أنه مات في فتنة ابن الزبير زاد بعضهم في سنة 64. قال الحافظ قلت وهذا عندي أشبه بالصواب من قول عمرو بن علي. ما أدري لماذا نسبوا الفتنة إلى ابن الزبير هل لكونه يعني خرج على الأمير في ذلك الوقت لماذا مثلا ما قالوا فتنة يزيد مثلا ولكن الذي يخرج هو الذي ينسب له هذا الشيء. نعم. قال الحافظ قلت هذا عندي أشبه بالصواب من قول عمرو بن علي لأن أبا قلابة سماعه منه وأبو صح سماعه منه لأن أبا قلابة صح سماعه منه وأبو قلابة لم يطلب العلم إلا بعد سنة 69 والله أعلم. يعني انظروا كيف يا أخوان العلماء يستدلون على أن فلان هذا هو فلان أم لا. انظروا إلى التلميذ وهل التلميذ يروى عن هذا أو ما يروى عنه متى بدأ التلميذ في طلب العلم ومتى أدرك هذا. يعني قرائن العلماء يستدلون بها على صحة قول فلان أو قول فلان. هذا صحابي مشهور. طيب ثابت بن عجلان الأنصاري. قال رحمه الله ثابت بن عجلان الأنصاري السلمي أبو عبد الله الحمصي ويقال إنه من أرمينيا. وقال ابن أبي حاتم حمصي وقع إلى باب من إلى باب الأبواب رمز بإخراج البخاري وأبي داود والنسائي وابن ماجه له. قال وعنه إسماعيل بن عياش وعتاب بن بشير وليث بن أبي سليم ومحمد بن حمير ومسكين بن بكير وعدة. قال عبد الله بن أحمد سألت أبي عنه فقال كان يكون بالباب والأبواب. قلت هو ثقة؟ فسكت كأنه مرض في أمره. هو نفسه من البداية الإمام أحمد كأنه حاد عن الجواب. سألت أبي عنه فقال كان يكون بالباب والأبواب، منطقة كان يعني يوجد في المنطقة الفلانية. كيف تعرف عن فلان؟ قال يوجد في المكان فلان. ما ذكر عنه من جهة الجرح والتعديل شيئا. يظهر أن أحمد حاد عن الجواب وأنه ما يريد أن يتكلم، فعلم ابنه أن هذا الجواب ليس جوابا. ماذا تقول في فلان؟ قال هو يسكن المنطقة الفلانية. اشتفيدنا نحن في الجرح والتعديل يسكن هنا أو لا يسكن؟ فقال له هو ثقة؟ يعني أنا أدريت أنه في المكان الفلاني يسكن، لكن هو ثقة أم لا؟ قال فسكت كأنه مرض في أمره، يعني ليس بالمطمئن إليه. تمريض القول فيه يدل على أنه لا هو بالصحيح ولا بالميت، مريض، هذا درجة الضعف. نعم. وقال ابن معين ثقة. وقال دحيم النسائي ليس به بأس. وقال أبو حاتم لا بأس به صالح الحديث. وقال عيسى بن المنذر عن بقية قال لي ابن المبارك اجمع لي حديث محمد بن زياد وثابت بن عجلان وتتبعه. قال الحافظ قلت وقال العقيلي. قال لي ابن المبارك اجمع لي حديث محمد بن زياد وثابت ابن عجلان وتتبعه، أي لا تدع منه شيء، الموقوف والمرفوع والمرسل المنقطع، هات كل شيء. هل ظهر أن ابن المبارك هذا لأنه يوثقه؟ اجمع لي حديث الظهر لأنه يراه ثقة، لا اجمع لي حديث حتى أصبره وأحكم عليه ثقه أو ضعيف، هذا ما لا يظهر. هذا الذي يظهر الأول، اجمع لي حديثه، بمعنى هو أهل لأن يجمع حديث ولا يترك منه شيء. مدح هذا ليس من باب اجمع حتى أختبر، هذا بعيد. نعم. قال الحافظ قلت وقال العقيلي في الضعفاء لا يتابع في حديثه. وساق له ابن عدي ثلاثة أحاديث غريبة. وقال أحمد أنا متوقف فيه. نعم. وقال ابن حبان في الثقات قيل إنه سمع أنسا، وليس ذلك بصحيح عندي. ليس ذلك بصحيح ليش عندك معاذ؟ يقول قيل إنه سمع من أنس وليس ذلك بصحيح عندي. ليش ما هو صحيح؟ ها؟ محتمل أن هناك من ينفي سماعه، ومحتمل أن الإسناد إليه بالسماع من أنس لا يصح، محتمل هذا وهذا. والظاهر أن القول الثاني هو الأظهر، أنه يريد أن الإسناد الذي جاء منه السماع لا يصح، وليس معناه جزما أنه يكذبه، فأنه يدعي السماع من أنس أما هو كذاب ليس ذلك بصحيح، لم يسمع من أنس، لا، يريد أنه قد وقع الغلط عليه ممن دونه وروى رواية أنه سمع من أنس وليس كذلك. أما المعنى الآخر بأنه كذاب ادعى السمع من أنس وليس كذلك، هذا بعيد. نعم، لأن الرجل ثقة وثقه عدد من العلماء. قال عبد الحق. قال عبد الحق في الأحكام لا يحتج به، ورد ذلك عليه ابن القطان. وقال في قول العقيلي لا يتابع أن هذا لا يضر إلا من لا يعرف بالثقة، وأما من وثق فانفراده لا يضر. يعني هذه مهمة، يعني قاعدة نفهمها الآن. لما قال العقيلي لا يتابع على حديثه، قال ابن القطان هذا ليس طعن، ليس جرح، لا يتابع على حديثه لأنه ثبت أنه ثقة، ومن ثبت أنه ثقة فإن انفرد فمقبول منه، لا يقال له في مثل هذه الحالة من تابعك على هذا، إنما يطلب المتابعة ممن لم يعرف بثقة. هذا كلام من حيث الجملة كلام صحيح، من حيث الجملة كلام صحيح، لكن هل مراد العالم عندما يقول فلان لم يتابع على حديثه هل يعني مجرد انفراده السالم من النكارة ومن المؤاخذة ومن الطعن فيه بسببه؟ الجواب لا. العالم يقول لا يتابع على حديثه في إشارة إلى أن هذا الحديث الذي رواه مثله لا يحتمل منه، مثله لا يحتمل من أن يؤخذ من هذا الرجل. فلا يليق أن يرد على العالم عندما يقول لا يتابع عليه على الحديث الفلاني، لا يقال إنه ثقة لا يحتاج إلى متابعة، هذا غير صحيح، لأن هذا الإعلال بهذا موجود بكثرة عند أهل العلم، موجود الإعلال بكثرة عند أهل العلم القول بأنه لا يتابع على الحديث. فلا يليق في مثل هذا أن يقال إنما يحتاج إلى المتابعة من كان ضعيفا، أما من كان ثقة فلا يحتاج إلى متابعة، لأننا نعلم أن الثقة مهما بلغ رتبته في هذا المقام فإنه لا بد له من مخالفات وشذوذات شد بها. فعندما يقول لا يتابع على حديثه في غمض الحديث نفسه، لا يقال إنه ليس بقدح أو نحو ذلك. أنا يقول العقيل لا يتابع على حديثه، علق على ذلك ابن القطان بقول إن هذا لا يضر إلا من لا يعرف بالثقة، وأما من وثق فانفراده لا يضر. يقول حافظ وصدق، فإن مثل هذا لا يضره إلا مخالفته الثقات لا غير، فيكون الحديث حينئذ شاذا. وعند هنا أيضا تعليق عن الذهبي في الميزان، يقول كلام ابن القطان، يعلق على كلام ابن القطان، قلت أما من عرف بالثقة فنعم، وأما من وثق ومثل أحمد الإمام يتوقف فيه ومثل أبي حاتم يقول صالح الحديث فلا نرقيه إلى رتبة الثقة، فتفرد هذا يعد منكرا، فرجح قول العقيل وعبد الحق. أيضا ما يظهر أن الذي قاله الإمام الذهبي هو الفيصل في هذا الموضع. أولا عندما يرجح أن أحمد وقف فيه والعقيل وعبد الحق قال لا يحتج به، آخرون وثقوه، وثقوا عندنا غير واحد، وثق ابن معين ودحي والنسائي، وكلمة ابن المبارك اجمع لي حديثه فيها أيضا توثيق له، وثق ابن حبان الذين ضعفوا أحمد توقف فيه، العقيلي وعبد الحق قال لا يحتج به، وابن القطان يضم إلى الذين وثقوا لأنه رد قول من ضعفه. فمثل هذا ما نستطيع أن نرجح قول أحمد وقول من معه. يعني ثم أن أحمد سكت لا ينسب إليه يعني تجريح صريح بهذا، صحيح يعني هو لم يذهب إلى توثيقه، لكن ما عرفنا درجة تضعيفه له، إلا أن وقفته تدل على أنه ليس بالمجروح جدا، لأنه لو كان مجروحا جدا لتكلم. قال صدوق له غرائب أو أوهام أو إيش، بس لا لابد أن يشار إلى أن له أخطاء. وقوله صدوق يشار لنا، لكن هو كلامه هنا، كلامه هنا وصدق، فإن مثل هذا لا يضر إلا مخالفته الثقات لا غير، فيكون حديث حينئذ شاذا. هذا يعني يشير إلى أنه يحتج به. أو قال مثلا صدوق ربما أغرب أو شيء مثل هذا قريب. طيب الله المستعان، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إلى هنا بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الحافظ شهاب الدين ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه تهذيب التهذيب: ثابت بن عياض الأحنف الأعرج العدوي مولاهم، وهو مولى عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، رمز بإخراج البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي له. قال: وقال ابن سعد ثابت بن الأحنف بن عياض، روى عنه زياد بن سعد وسليمان الأحول وعمر بن دينار وفليح بن سليمان ومالك بن أنس وغيرهم. قال أبو حاتم: لا بأس به. وقال النسائي: ثقة. وقال زياد بن سعد: قيل لثابت الأعرج: أين سمعت من أبي هريرة؟ فقال: كان موالي يبعثونني يوم الجمعة آخذ مكانا، فكان أبو هريرة يجيء يحدث الناس قبل الصلاة. على كل إن صحت هذه عن الحكاية ففيها دليل على مدى حرص بعض الناس على طلب العلم حتى وإن كانوا من الموالي وإن كانوا في خدمة سادتهم. للأسف ترى بعض طلبة العلم اليوم: ليش أنت يا فلان ما تدرس؟ والله أنا كان عندي شغل، أنا عندي مبنى، أنا عندي كذا، أنا عندي كذا. انظر إلى هذا، إلى هذا المولى، مولى يرسله سيده ليأخذ مكانا له في المسجد، وهذا لا شك أنه خلاف السنة أن يرسل السيد عبده ليحجز له مكانا في المسجد من أجل أن يأتي متأخرا فيجد المكان محجوزا، هذا خلاف السنة. وهذا الذي ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا من البدع التي أحدثها يعني بعض الناس، عندما يرسل السيد مكانا عبدا يعني يحجز له المكان. فالشاهد قيل له: كيف سمعت من أبي هريرة؟ متى وأين؟ قال: كان موالي يبعثونني قبل لأخذ لهم مكانا، فكان أبو هريرة يأتي قبل الصلاة ويحدث الناس، فكنت أسمعه في هذه الحالة. يعني وإن كان مولا وإن كان مشغولا بخدمة سيده وجد فرصة يتعلم، ما ضيعها، ما ضيع الفرصة. فعندما ترى طالب العلم قاعد ويتخاذل عن الطلب وعن الاجتهاد واستغلال وقته فيما ينفعه بين يدي الله عز وجل، هذا يدل على حقيقة على قصور فيه. انظر إلى هذا المولى، قيل لثابت الأعرج: أين سمعت من أبي هريرة؟ قال: كان موالي يبعثونني يوم الجمعة أخذ مكانا، فكان أبو هريرة يجيء يحدث الناس قبل الصلاة، أي وكنت أسمع منه في هذه الحالة. هذا إن ثبتت هذه الحكاية، وإلا ففيها أشياء كثيرة خلاف السنة. الحج هذا خلاف السنة، التحلق قبل صلاة الجمعة والتحدث أيضا خلاف الهدي النبوي، ينظر في هذا. نعم. قال الحافظ رحمه الله: قلت. وقال ابن المديني: معروف، ووثقه أحمد بن صالح، ذكره ابن حبان في الثقات في موضعين. ذكره في موضعين، يعني ربما في موضع التابعين وأتباعين، وإيش هذا يحصل لابن حبان أنه يذكر الرجل في طبقة وفي طبقة أخرى، في التابعين وأتباع التابعين، في أتباع التابعين وأتباع الأتباع، يحصل هذا. وقد يكون هذا عن سهو فذكر الرجل في طبقتين، وقد تختلف الأسانيد عنده فيظنهما اثنين، فيظنهما رجلين وهما واحد. على كل هذا ثقة واضح، وأنا يعني رغبت في قراءة هذه الترجمة للتعليق على هذه الحكاية التي ذكرها ثابت بن عجلان عن نفسه. طيب، ثابت بن قيس الأنصاري قال رحمه الله: ثابت بن قيس الأنصاري الزرقي المدني رمز بإخراج البخاري له في الأدب المفرد، رمز بإخراج البخاري له في الأدب المفرد وأبي داود والنسائي في عمل اليوم والليلة وابن ماجه. قال وعنه الزهري قال النسائي ثقة، وقال ابن منده مشهور من أهل المدينة رووا له حديثا واحدا. قال الحافظ قلت وقال النسائي لا أعلم روى عنه غير الزهري، وذكره ابن حبان، وذكره ابن حبان في الثقات. عندنا هذا انفرد بالرواية عنه الزهري، والزهري يعني فيما أذكر موصوف بأنه يروى عن كل أحد، يعني ليس من ينتقي، ومع ذلك الرجل مشهور، يعني روى عنه واحد فقط وهو مشهور، والواحد الذي روى عنه أو انفرد بالرواية عنه ممن لا ينتقي ولم يكن مجهولا بهذا، بل هو مشهور بل هو ثقة. ايش رأيكم في هذا التركيب؟ صحيح؟ بل هو مشهور بل هو ثقة، أو العكس؟ ايش رأيك يا أبو حاتم؟ صواب أن أقول هو مشهور بل هو ثقة، أو أقول هو ثقة بل هو مشهور؟ ايش الأصوات؟ أولا ما هو الأصوب ثم علل كلمة بل، بل تدل على الأعلى. أنا قلت هو مشهور بل هو ثقة، هل هذا التركيب صحيح ولا الصيان يقول هو ثقة بل هو مشهور؟ نعم يا معاذ. لا لا لا، انت انا انتبه لتركيب كلام، انا قلت هو مشهور بل هو ثقه، صواب هذا او اقول هو ثقه بل هو مشهور؟ خضر رشدي، ليش ليش نقول هو مشهور بل هو ثقه؟ قد يكون مشهورا وليس بثقة، فالتوثيق واضح، يعني عندما نقول هو مشهور بل هو ثقة هذا أصح وهذا هو الصواب، أما نقول هو ثقة بل هو مشهور، لكن في هذا التركيب أيضا لو قلت هو ثقة بل هو مشهور في هذا الموضوع يقول بل هو مشهور بثقة، لكن عندما تقول ثقة أو مشهور يقول لك لا ثقة أعلى، لأن قد يكون مشهورا لكن ليس بثقة، لكن عندما أقول هو ثقة بل مشهور أي بل مشهور في التوثيق. على كل هذا الآن يعني هذه الترجمة فيها شيء من الغرابة التي نعرفها، نحن نعرف إذا انفرد بالرواية رجل وكان هذا الرجل ممن لا ينتقي فيكون هذا مما يستدل به على جهالة هذا الشيخ، أما عندنا الآن انفرد بالرواية عنه رجل موثقه النسائي القائل لا أعلم روى عنه غير الزهري، يعني هو الذي قال لا أعلم روى عنه غير الزهري وقال هو ثقة، وابن منده قال مشهور من أهل المدينة رووا له حديثا واحدا، مقل في الرواية ما له لتلميذ واحد ومع ذلك وثقه النسائي. ايش قال عندك ثقة؟ لا الزرق المدني ثابت بن قيس الأنصاري قال ثقة، ما شاء الله. الشاهد يعني لا يلزم، ممكن نذكرها من الفوائد عندنا هنا، لا يلزم من انفراد من لا ينتقي عن أحد المشايخ ولا من قلة حديثه أن يكون مجهولا، بل قد يكون مشهورا أو ثقة. انظر ترجمة ثابت بن قيس الزرقي المدني الجزء الثاني صفحة كم؟ 13. طيب ما شاء الله. الذي بعده ثابت بن قيس الغفاري. قال رحمه الله: ثابت بن قيس الغفاري مولاهم أبو الغصن المدني، رمز بإخراج البخاري له في جزء رفع اليدين في الصلاة، وأبي داود والنسائي. قال عنه ابن مهدي وزيد بن الحباب وإسماعيل بن أبي أويس. وإسماعيل بن أبي أويس والقعنبي وخالد بن مخلد وغيرهم. قال أبو طالب عن أحمد ثقة، وقال عباس عن ابن معين ليس به بأس، وقال في موضع آخر حديثه ليس بذات وهو صالح، وقال النسائي ليس به بأس، وقال ابن سعد مات سنة 68 وهو يومئذ ابن 100 سنة، وكان قديما قد رأى الناس وروى عنهم وهو شيخ قليل الحديث. وكان قديما رأى الناس، قصد بالناس من ايش؟ القديم والحديث كلهم يرون الناس. ايش يرون؟ ها؟ يعني رأى الكبار القدامى، وهذا يعني ولذلك قال رأى أبا سعيد الخدري وروى عن أنس. شوف كيف عبارته، رأى أبا سعيد وروى عن أنس، إذا روايته عن ما روى عن أبي سعيد، يروي عن أنس، أما أبو سعيد فقط رآه، ذكر في رواية أنه رآه، أما الرواية ما روى عنه. وهنا يقول كان قديما رأى الناس، رأى الناس القدامى، وهذا مما يضاف إلى العبارات التي تدل على علو الإسناد. اكتب عندك يا أبا إبراهيم وارميها في البئر. لأن أبا إبراهيم يعني يقول اكتب هذه ليذكرني بها أضعها في موضعها، خلاص لا يذكرني ولا شيء، لأنها سقطت منا في بئر، الله أعلم متى نظفر بها. طيب، كان قديما رأى الناس، قد رأى الناس وروى عنهم، يعني المقصود هنا المشايخ القدامى، مش لابد أن يكون الصحابة، المشايخ القدامى الذين ما يدركهم أهل زمانه. وشيخ قليل الحديث، مع أنه يتوقع في من عمر إيش؟ إيش المتوقع في حق من عمر؟ أن يكون مكثرا، يعني كل هذه السنين وهو بين المحدثين يحدث ويعني يتحمل ويؤدي، لكن مع ذلك هو قليل الحديث، يبدو أنه كان مشغولا بشيء آخر غير الحديث. ولذلك يعني ينظر في إتقانه كيف سيكون. نعم. وقال ابن أبي عدي وممن يكتب حديثه. قال الحافظ: قلت وقال الآجري عن أبي داود ليس حديثه بذاك. وقال مسعود الشحري عن الحاكم ليس بحافظ ولا ضابط. الشحري هذا نسبة إلى الشحر، هذه المعروفة، الشحري بالكسر والسكون وراء مهملة إيش؟ أنا عندي سبحان الله مكتوبة عنده مضبوطة بالشين، ونسبة إلى الشحر وهي شحر عمان، وهي موضع بينه وبين عدن كذا وكذا، مضبوطة على الشحر هذا الموجود بين عمان وعدن، لكن معروفة مسعود تجزي أو مسعود تجزي عنده ضبطها. أه؟ لعل ذلك، أو ربما أنها صحفته راح يضبط الشحر نسبة إلى كذا وكذا. عندك السجزي صح؟ طيب. قال عن الحاكم ليس بحافظ ولا ضابط. نعم. وقال ابن حبان في الضعفاء كان قليل الحديث كثير الوهم فيما يرويه ولا يحتج بخبره إذا لم يتابعه عليه غيره، وأعاده في الثقات. يعني ذكره في المجروحين وفي الثقات أعاده. ممكن يحصل هذا في بعض التراجم. ابن حبان يذكر رجل في الكتابين، وقد يكون هذا عن وهم أو يضمهما رجلين أو غير فيه اجتهاده وأمر بإعاد يعني بإبعادهم النسخة، وبعد ذلك النسخة التي وصلتنا ما كان أبعد فيها هذا الاسم، الله أعلم، محتمل. والذهول هذا وارد على البشر. إذن عندنا أحمد والثقة وابن عين قال ليس به بأس، وقال مر ليس بذاك، النساء قال ليس به بأس، كذلك أيضا عندنا ابن سعد قال شيخ قال الحديث، ابن عدي قال ممن يكتب حديثه، الحاكم يقول ليس بحافظ ولا ضابط، وابن حبان قال إنه لا يحتج به إذا انفرد، ذكر أيضا في الثقات. هذا صدق يخطئ، هذا قال صدق يهم صح، وهو كذلك يخطئ أو يهم كذلك. الذي بعده ثابت بن محمد العابد أبو محمد، يقال أبو إسماعيل الشيباني ويقال الكناني، رمز بإخراج البخاري والترمذي له، قال وعنه البخاري وروى له الترمذي بواسطة عبد الأعلى بن واصل، قال وأبو زرعة وأبو حاتم الصغاني محمد بن صالح تيلجة ويعقوب بن سفيان وأحمد بن ملاعب وأبو أمية طرسوسي وغيرهم، قال أبو حاتم صدوق، وقال في موضع آخر أزهد من لقيت ثلاثة فذكره منهم. لا حول ولا قوة إلا بالله، أزهد من لقيت ثلاثة وذكر هذا منهم رحمه الله. هؤلاء الزهاد والعباد رائحتهم طيبة وآثارهم حسنة إذا وفقوا إلى السنة، أما أن يكون عابدا ومخرفا أو عابدا يعني مضيع السنة لا، بعض الناس يكونوا عبادا لكن يذهبون والعياذ بالله إلى طرق صوفية خرافية. الله السلامة. نعم. فقال ابن الطباع قال لنا ابن يونس ما أسرج في بيته منذ 40 سنة، يعني ما أسرج سراج في بيته، معنى هذا يعني يستدل بذلك على زهده، إن كان فقيرا فهذا الذي عنده أو هذا حاله، وأما إن كان غنيا ويستطيع أن يفعل هذا فخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. حب دائما نضبط طريقة العباد بالشريعة وبما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، خير الهدي هدي عليه الصلاة والسلام. أما إن كان فقيرا ما عنده ما يوقد به في بيته فلا يكلف نفسه إلا وسعها. وقال محمد بن عبد الله الحضرمي مات في ذي الحجة 115 وكان ثقة رحمه الله. نعم. قال الحافظ قلت وقال ابن عدي كان خيرا فاضلا، وهو عندي ممن لا يتعمد الكذب ولعله يخطئ. وقوله وهو عندي ممن لا يتعمد الكذب يدل على أن فيه أحاديث مكذوبة يعني حدث بها لكنه لا يتعمدها هو، وذلك عندي هنا في زيادة في الحاشية من الكامل وفي أحاديثه يشتبه عليه ويروي حسب ما يستحسنه، والزهاد والصالحون كثيرا ما يشتبه عليه فيرونها على حسن نياتهم، هذا في الكامل. كان خيرا فاضلا وعندي ممن لا يتعمد الكذب، أي ما وقع في حديثه من الكذب عن وهم وعن خطأ لا عن تعمد، ولعله يخطئ هذا جزما ما بدون يعني ولعله، لكن يعني يرجح أن هذا من باب الخطأ لا من باب التعمد. نعم. وقال الدارقطني في الجرح والتعديل ليس بالقوي لا يضبط، وهو يخطئ في أحاديث كثيرة. نعم. قال جزم ابن منده بأن كنيته أبو إسماعيل وبأنه شيباني وأرخه 25 وكأنه وهم من الكاتب. وقال الحاكم ليس بضابط، وذكره البخاري في الضعفاء وأورد له حديثا وبين أن العلة فيه من غيره، وذكره ابن حبان في الثقات. وهذا صنيع البخاري هو الصواب، عندما يذكر مثلا رجلا وفي ترجمته يذكر حديثا والعهدة ليست منه أو العهدة ليست عليه، فيعني في مثل هذا ينبغي أن يبين أن العهدة ليست على هذا الرجل إنما هي على فلان. فلما ذكر هذا الضعيف، الأصل طريقة أهل العلم أنهم يذكرون الحديث المنكر في ترجمة الراوي الذي يتحمل عهدة النكارة، يعني الإسناد في 5 أو 6 من الرجال والحديث منكر، في ترجمة من يضعونه؟ كل هؤلاء مترجم له، في ترجمة من يضعون هذا الحديث ويذكرونه؟ يذكرونه في ترجمة من كانت العهدة عليه في النكارة، السبب في النكارة، يذكرون الحديث في ترجمته، لا يذكرونه في من فوقه ولا في من دونه. فإن ذكر في غير يعني ترجمة من، أو فإن ذكر في ترجمة من ليس متحملا للعهدة فلا يليق السكوت على ذلك، بل هنا ينبغي التنبيه ويقال والعهدة ليست من فلان إنما هي من فلان ابن فلان الذي فوقه أو الذي دونه. هذا هناك من وثقه كقول أبي حاتم صدوق وقول مطين ثقة، لكن ممكن أن يقال أن هذا التوثيق من باب الديانة والزهد والعبادة والفضل، لأن عندنا الجرح مفسر أنه يخطئ، قال ابن عدي والدرقطني يقول ليس بالقوي لا يضبط، وهو يخطئ في أحاديث كثيرة، وكذلك الحاكم يقول ليس بالضابط، يعني صدوق يهم كثيرا أو إيش يخطئ، يعني صدوق يخطئ لا بأس، يحتج من قيل في صدوق يخطئ عندك يا بالخير ها؟ والترجمة هذه تدل على ذلك، جرح مفسر أخطاء في الروايات والتوثيق العام يعني ما يخطئ في أحاديث كثيرة. من يقول الحافظ يعني يخطئ في أحاديثه مثل يخطئ في أحاديث، هو شو يخطئ فيه؟ في آيات في القرآن بس ها؟ تخطئ في أحاديث، عندنا في الدرقطني لو قال حديث كثيرة فكان المهم يخطئ لا يحتج به. نعم. الذي بعده ثابت بن موسى، قال رحمه الله ثابت بن موسى بن عبد الرحمن بن سلمة الضبي أبو يزيد الكوفي الضرير العابد، رمز بإخراج ابن ماجه له، وعنه إسماعيل بن محمد الطلحي محمد بن عثمان بن كرامة وهناد بن السري وأبو عمر بن أبي عزرة ومحمد بن عبد الله الحضرمي وغيرهم، وسمع منه أبو زرعة وأبو حاتم وأمسك عن الرواية عنه. كيف العبارة الدقيقة؟ ما قالش روى عنه أبو زرعة وأبو حاتم، قال سمع منه أبو زرعة وأبو حاتم وأمسك عن الرواية عنه، هذا يدل على أنه يعني أن هذا من باب التضعيف، أمسك عن الرواية عنه هذا تضعيف. نعم. وقال ابن معين كذاب، وقال أبو حاتم ضعيف. نعم. وقال ابن عدي روى عن شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر حديث من كثر صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، وبه من كانت له وسيلة إلى سلطان الحديث. قال وبه أي بالإسناد، وبه أي بالإسناد هذا حديث من كانت له وسيلة إلى سلطان، هذا معنى الكلام واضح. قال وبلغني عن ابن نمير أنه ذكر الحديث عن ثابت فقال باطل، وكان شريك مزاحا،

يعني يتنافس المحدثون في الرحلة إليه. إشكال ضعيف أو إشكال فيه إيش؟ ضعيف صح. وأما من قال كذاب إيش نفسر كلمة ابن معين كذاب؟ ها عبد السلام ها؟ شيخ خالد ها؟ يقع الكذب في حديثه على الخطأ لا العمد. وممكن أن الإمام من الأئمة يقف على كلمة كذب ويقول هذا كذاب، ثم هل متعمد أو غير متعمد ده بحث ثاني. يعني كذاب بمعنى يروي الكذب، لكن هل هو متعمد أو غير متعمد هذا بحث آخر ينظر فيه. هذا ضعيف الإشقال، ضعيف إيش؟ ضعيف الحديث فقط. ها طيب، مهم انك لما تقرا الترجمه تقرا ترجمه كامله. مهم كده نقرا حتى هذه يفيدنا نحن اذا اردنا ان نترجم ايش نقول. مش خل ضعيف نقول ايش وصفه وايش زيد وتقول وقال. انا ما اسال فقط عن الكلمه التي تصل بمكانه في الحديث، احنا نريد ايضا ان نستفيد من قراءه تراجم الحافظ ابن حجر، كيف نترجم نحن، كيف نلخص الكلام الكثير بكلمة مختصرة. وخاصة الحافظ معروف بالدقة في كلامه، فمهم جدا الذي يقرأ الترجمة يقرأها حتى يسمعها الجميع فيستفيدوا كيف يترجمون. إن شاء الله يكونوا أئمة ويتكلمون بإذن الله. إلى هنا بارك الله فيكم وصلى الله على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، قبل البدء في ترجمة جديدة أحب أن أعود بكم إلى الكلام حول قول العقيلي في ثابت بن عجلان، وقد ذكر بعض حديث له وقال لا يتابع في حديثه، وما جاء من رد ابن القطان، وكذا ما جاء من كلام للحافظ ابن حجر وكذلك الحافظ الذهبي حول هذه الكلمة. حقيقة نحب أن يكون في هذا المجلس كلام أوسع عن هذه العبارة التي يستعملها الإمام البخاري ويستعملها العقيلي ويستعملها غير واحد من الأئمة في الحكم على بعض الرواة بقولهم لا يتابع على حديثه. فماذا عندكم أنتم في هذا؟ أنا يظهر لي من كلام الأئمة الأوائل المتقدمين أنهم يعلون بهذا التعبير عندما يقولون فلان لا يتابع على حديثه، إنما يعنون بذلك أنه أتى بشيء لا يحتمل منه وليس له متابع على ذلك، ففي ذلك طعن في الحديث. لا يقال في مثل هذه الحالة ردا على هذا الطعن إنه ثقة ولا يحتاج الثقة إلى متابع، كما سلك ذلك المسلك الحافظ الذهبي وكذلك الحافظ ابن حجر رحمة الله عليهما. ماذا عندكم؟ فضل. قال ابن رجب رحمه الله أنا أدري أن هذا من باب التضعيف للراوي، لكن أحب أن أعرف من كلام الأئمة لو كان عند أحد منكم زيادة علم من كلام الأئمة أكثر وأكثر في هذا الأمر، هل وجه التضعيف أن مثله لا يحتمل منه هذا التفرد في هذا الموضع وإن كان ثقة؟ كم من ثقة لا يقبل قوله في بعض المواضع بتفرده، فماذا عندكم أنتم من مزيد في هذا؟ نعم طيب هذا أحسن. إن نايف حامي موجود أم لا؟ نعم يا بأنس هات شو؟ تابعه ثقة، بل من صنيع الشيخ ما هو يعني أشد من ذلك، كما ذهب الحافظ الذهبي هنا والحافظ ابن حجر في حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ولينزل على يديه قبل ركبتيه. فقال البخاري في محمد بن الحسن صاحب النفس الزكية: لا يتابع عليه. فرد هذا الشيخ الألباني، رد هذا الإعلال الشيخ الألباني بقوله: هو ثقة لا يحتاج إلى متابع، قد وثقه النسائي. وهذا يعني ليس محمودا من الشيخ الألباني رحمه الله هذا. وهذا طريقة الذهبي وابن حجر سلف للشيخ الألباني في هذا، لكن ليس هذا صحيح. ولذلك أنا أرى أن مسلك الذهبي والعسقلاني في هذا الموضع ليس هو المسلك الذي سلكه الأئمة الأوائل، كانوا يعلون بهذا، فما يقال إنه ثقة ما يحتاج إلى متابع. ها؟ نحن نعرف أن الثقة قد يوهم في بعض الروايات، صح؟ لا إشكال في هذا، أو لا، أو فيها إشكال هذه؟ خلي معها، إحنا ندري، أنت ما تجيني في غير موضوع النزاع. نقول أن أدري أن الثقة الأصل في حديث القبول، لكن مع ذلك نحن نعرف أن بعض أحاديث الثقة لا تقبل منه وترد عليه هنا. والثقة قد يغرب، الثقة قد يغرب ويأتي ما لم يأتي به غيره، وهذا معنى لا يتابع عليه أي يغرب. فهل إذا قالوا مثلا أغرب به فلان، فيقال في مثل هذا: وإن أغرب فالثقة ينفرد ولا يضره؟ أغرب به بمعنى لا يتابع عليه. ها؟ شو؟ يعني عندما يقول إمام الأئمة على أحد الرواة أغرب بهذا الحديث، نقول يعني وهو صحيح عنده؟ خلي عندنا نحن عندما الذين لا نقبل كلام الإمام شيء ثاني، لكن عند الإمام هذا إيش يقول عندما يقول لا يتابع عليه أغرب به؟ إيش يعني بها؟ يعني أنه صحيح؟ هذا سؤالي، هل يعني أن هذا صحيح؟ لو كان يعني أن هذا صحيح فهذا بعيد، إذا قيل أنه يعني أنه صحيح مع انفرادي هذا بعيد، وإذا كان يعني أنه تضعيف فرد المتأخر عليه بهذه العلة ليس ردا وجيها. هو هذا الذي نحن نقول فيه، يعني إذا كان نقد المتأخر يخالف نقد المتقدم فالمتقدم هو العمدة، هذا الذي يعني نقول إن للمتقدم مزية لا توجد عند المتأخر. وقد مر مرارا أنه لا يلزم من ذلك القول بمن ذهب إلى مدرسة المقدمين ومدرسة المتأخرين وجعلهما مدرستين منفصلتين. عندك شيء؟ تعال هنا نسمع، هنا قرب هنا، أو هات تقرأ. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرح علل الترمذي صفحة 64 و200: وأما أكثر الحفاظ المتقدمين فإنهم يقولون في الحديث إذا تفرد به واحد وإن لم يروي الثقات خلافه إنه لا يتابع عليه، ويجعلون ذلك علة فيه. وهذا الذي أنا أقول مسلك الأئمة المتقدمين الإعلال بهذا الكلام، فما ذكره الحافظ ابن حجر هنا، أولا ابن القطان يقول قول العقيل لا يتابع عليه أن هذا لا يضر إلا من لا يعرف بالثقة، وأما من وثق فانفراده لا يضره. قال الحافظ ابن حجر مؤيدا ذلك وصدق، فإن مثل هذا لا يضر إلا مخالفته الثقات لا غير، فيكون حديث حينئذ شاذا. وانتقاد الحافظ الذهبي وإن كان رد عليه على ابن القطان إلا أنه يسلم أيضا بهذا الكلام الذي يقوله من حيث الجملة، يقول في الميزان أما من عرف بالثقة فنعم، يعني صحيح نسلم لك من عرف بالثقة، أما من وثق ومثل أحمد الإمام يتوقف فيه ومثل أبي حاتم يقول صالح الحديث فلا نرقي له رتبة الثقة، فتفرد هذا يعد منكرا. فرجح قول العقيلي وعبد الحق، هذا كلام يعني في الترجمة هذه ما أخذ بكلام القطان، لكنه مسلم بالقاعدة في الجملة، لكن هذا غير صنع الأئمة المتقدمين، هذا الذي قلته أنا في بداية الكلام. ولذلك هذا كلام ابن رجب رحمه الله يقول وأما أكثر الحفاظ المتقدمين فإنهم يقولون في الحديث إذا تفرد به واحد وإن لم يروي الثقات خلافه إنه لا يتابع عليه، ويجعلون ذلك علة فيه. وقال هنا في موضع آخر اللهم إلا أن يكون ممن كثر حفظه واشتهرت عدالته وحديثه كالزهري ونحوه، يعني استثنى من الإعلال في هذا الموضع إذا قيلت في إمام مشهور بكثرة الروايات وكثرة المشايخ فمثله يعني يقبل من حقه الإغراب لأنه رحالة أو غير ذلك كما هو معروف. وقال أيضا وهذا الذي ذكره معنى قول كثير من الأئمة في الجرح في كثير من الرواة يحدث بما يخالف الثقات أو يحدث بما لا يتابعه عليه الثقات، ويقول أيضا في تتمة شرح العلل الجزء الثاني 77 و400 وقول العقيلي لم يتابع عليه يشبه كلام القطان وأحمد والبرديجي الذي سبق ذكره في أن الحديث إذا لم يتابع راويه عليه فإنه يتوقف فيه أو يكون منكرا. مذكور هنا كلام الذهبي الذي في الميزان سابقا. ولكن التعليق عليه يحتاج إلى إعادة نظر، يعني بالنسبة للرسالة التي بين يدي، بل نقل أخونا أبو حمزة أيضا حتى عن الكوثري أنه يعد قول العقيل لا يتبع على حديث تضعيفا في الراوي، وإن كان الكوثري لا يطمئن إليه لأنه يجعله تضعيفا إذا أراد وما يجعله تضعيفا إذا لم يرد، حيث قال ثم عرض الكلام على نصر ابن عاصم الأنطاقي، وهذا وإن ذكره ابن حبان في الثقات على قاعدة في من يجهلهم، لكن ذكره العقيل في الضعفاء وقال لا يتابع على حديثه. شاهد هذا كلام الأئمة المتقدمين أكثر الأئمة المتقدمين على القول بأن لا يتابع عليه تضعيف، وإعلان للحديث ليس فقط مجرد أنه انفرد ثم انظروا إن كان ثقة فاقبلوا وإن لم يكن ثقة فردوه، ما قصدوا هذا، يعني ليس قصد المتكلم بهذا لا يتابع على هذا وهو يجهل أنه ثقة، ثم جاء غيره وثقه، فنحن الذين وقفنا على كلام هذا وكلام ذاك يعني لنا أن نقبله لأننا وقفنا على التوثيق الذي لم يقف عليه الإمام المتقدم، لا هم يقولون حتى هذا في الثقات المشاهير يقولونها في بعض الروايات، وردوا بعض روايات مالك في بعض الروايات، ردوا بعض روايات مالك بحجة أنه لم يتابع على ذلك مالك، قد مر بنا هذا من كلام ابن معين في تاريخ الدوري أنه رد رواية لمالك بحجة أنه لم يتابع على ذلك، شاهد أن الأئمة عندما يقولون لا يتابع على هذا، هذا إعلان، ليس معناه أن هذا الرجل ما ندري أهو ثقة أم لا وانفرد، فإذا لم يكن ثقة وانفرد فنقف في حديثه. هذا كلام، يعني هذه نظرة الأئمة الحفاظ المتأخرين بهذه الصورة مخالفة لصنع الأئمة المتقدمين. ولذلك أنا أرى أن الإعلال بذلك يعني لازم، الإعلال بذلك لازم وطرد لطريقة المتقدمين واتباع لها. هل عندكم شيء زيادة على هذا أو ندخل في ترجمة جديدة؟ المثل أيضا يذهب هذا المذهب. نعم المثل أيضا يذهب هذا المذهب. المتأخرون يقول بهذا. أقول هذا أيضا فيه فائدة جديدة. هذه من المسائل التي تشكل حقيقة على وفيها فرق يعني بين طريقة المتقدمين والمتأخرين، قضية الإعلال بالإغراب وعدم المتابعة. قلت من حشرج؟ ابن نباتة، حشرج ابن نباتة، يقول قال البخاري في حديثه عن سعيد بن جهمان عن سفينة في بناء المسجد وقوله صلى الله عليه وسلم ليضع أبو بكر حجره إلى جنب حجري، الحديث أو حجره إلى جنب حجري، وفي هؤلاء الخلفاء بعدي قال لم يتابع عليه. قال ابن عدي قد روي من طريق آخر وساقه ثم قال طيب وقد قمت بعذره في الحديث الذي أنكره البخاري، يعني أتيت له متابع فأوردته بإسناد آخر وغير ذلك الحديث لا بأس به. شوف ابن عدي يعني لم يرد كلام البخاري بقول لم يتابع بأن الرجل كذا أو وثق أو غير ذلك، لا، راح ينظر له متابع، راح يبحث عن متابع. لكن انظر صنيع من بعد ابن عدي إيش يقول، قال هنا ثم قال فأوردته بإسناد آخر وغير ذلك الحديث لا بأس به، ثم قال ولحشرج غير ما ذكرت أحاديث حسان وأفراد وغرائب وعندي لا بأس به. قلت الإسناد، هذا كلام الحافظ ابن حجر، الذي زعم ابن عدي أنه متابع لحشرج أضعف من الأول لأنه من رواية محمد بن الفضل بن عطية وهو ساقط. وقال أجل سألت أبا داود عن حشرج قال ثقة، قال سمعت عباس بن عبد العظيم يقول هو ثقة، وقال الساجي ضعيف، وقال ابن حبان كان قليل الحديث منكر الرواية لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد. وين كلام المزن؟ بس بأنها ضعيف. جيد، ما هو عندما يقول إذا قال الإمام لا يتابع عليه وجدت أنت متابعا لك أن ترد بالمتابع، أما كلمة لا يتابع عليه تقول وإن لم يتابع فهو ثقة يحتج بخبر، هذا هو الإشكال. وشوف طريقة ابن عدي في موضع آخر أظن في حديث جسرة، في حديث جسرة الظاهر هذا الشاهد من هذا أن ابن عدي لم يقل لا يتابع عليه ليس قدحا كما يقول ابن القطان كما يقول الحافظ ابن حجر، كما يقول حافظ الذهبي، كما يقول المزي، لم يقل ليس قدح، إنما قال يعني سلم بأنه قدح لكن أتى بما يزيل العلة. قال أول ذلك هنا وقد قمت بعذره في الحديث الذي أنكره البخاري فأورته بإسناد آخر، لم يقل قمت بعذره فدافعت عنه لأنه ثقة. هذه طريقة لأئمة المتقدمين الإعلال بهذا، أما مجرد أن هذا ثقة يعني هذا نظرة غير نظرة الأئمة الأوائل الذين لهم نظرة دقيقة في الحكم على الرواية. على كل إن عندكم شيء جديد في هذا؟ إيش عندك يا أبو الحاج؟ أراك ترفع يدك. ترجمة من؟ حول هذا يقول والثقة لا يحتاج إلى متابع، هذا كلام المزي. أنا قلت ابن القطان والذهبي والمزي وابن حجر قالوا بهذا، وعلى هذا يسير الشيخ الألباني رحمه الله في تحقيقاته. جيد، احنا ما نقول إن كل من انفرد فانفراده مردود، نقول هناك أحاديث معينة يقولون فلان لم يتابع عليها مع أنها لم يتابع على غيرها ولم يقول هذه الكلمة فيها، هذا مصير منهم إلى أن في هذا الحديث شيئا، وأن هذا الرجل لا يحتمل منه التفرد في هذا الموضع وإن قبل تفرده في موضع آخر. هذه نظرة دقيقة جدا للأئمة لابد أن تراعى، ولا يرد ذلك بمجرد الكلام العام القواعد العامة، هذه نظرة دقيقة في موضع خاص لا يجاب عنها بالقاعدة العامة إن الثقة لا يحتاج إلى متابع، لأننا لنا أن نقول إن الثقة في بعض المواضع يحتاج إلى متابع وإن لم يتابع لم يؤخذ منه، أليس كذلك؟ هل الثقة لا يحتاج إلى متابع مطلقا أو الأصل؟ الأصل، وعندما نقول الأصل معنى ذلك أننا نسلم. حياك الله عبد الرحمن، حياك الله. وعندما نقول الأصل أنه لا يحتاج إلى متابع هذا تسليم منا بأنه يحتاج إلى متابع في بعض المواضع، إذن هذه من هذه، هذه منها، لأننا نرى الإمام منهم يقول لا يتابع على هذا، وفي مواضع أخرى من كثير من الأفراد ما يقول فيها هذه الكلمة، هذا مصير منهم إلى نقد خاص في حديث خاص. نعم، نعم قد يكون له متابعات لكنهم لا يعتدون به. هذا في شفاء العليل قولهم فلان لا يتابع على حديث، هذا معناه أن الراوي يأتي بغرائب وأفراد لا يأتي بها غيره، ومثل هذا يدل على أنه قليل الضبط، وهذه الألفاظ لا تنافي الثقة، لأن الثقة الضابط لحديثه لا يلزمه أن يتابع على كل حديث. هذا لعلنا كنت أخذ بهذا القول من قبل، خلنا أنظر إيش ذكرت هنا. طيب ثم وهذه الألفاظ لا تنافي الثقة، لأن الثقة الضابط لحديثه لا يلزم أن يتابع على كل حديث. وقد ذكر العقيلي ثلاثة أحاديث غريبة لثابت بن عجلان الأنصاري، نقلتنا الكلام هذا الذي بين أيدينا الآن، وذكرت كلام الذهبي في الميزان كذلك أيضا، وفي مقدمة الفتح ترجمة محمد أو مقدم بن محمد بن يحيى بن عطاء المقدمي، ذكر ابن حبان في الثقات وقال يغرب ويخالف. شوف كيف كلمته، يغرب ويخالف، المخالفة إذا خالف الثقات، ويغرب ينفرد دون يعني أن يكون معه متابع. قال الحافظ فهذا إن كان كفر منه حكم على حديث بالشذوذ. وفي ترجمة أسماء ابن الحكم الفزاري وقيل السلمي قال البخاري لم يروى عنه إلا هذا، طيب لم يروى عنه إلا هذا الحديث أو لم يروى عنه إلا هذا الحديث، يعني حديث علي كنت إذا سمعت حديثا من رسول الله عليه الصلاة والسلام نفعني الله بما شاء الحديث، وحديث آخر لم يتابع عليه. قال المزي هذا لا يقدح في صحة الحديث، لأن وجود المتابعة ليس شرطا في صحة كل حديث صحيح على أن له متابعا، على أن له متابعا. ثم ذكر متابعات وتعقبه الحافظ ابن حجر في المتابعات التي ذكرها، وقد ذكر العلامة النقاد فخر اليمن الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي رحمه الله أن كثرة الغرائب إنما تضر الراوي في أحد حالين، الأول أن تكون مع غرابتها منكرة عن شيوخ ثقات بأسانيد جيدة، الثاني أن يكون مع كثرة غرائبه غير معروف بكثرة الطلب، ففي الحالة الأولى تكون تبعة النكارة على الراوي نفسه لظهور براءة من فوقه عنها، وفي الحالة الثانية يقال من أين له هذه الغرائب الكثيرة مع قلة الطلب فيتهم بسرقة الحديث، كما أن كما قال ابن نمير في أبي هشام الرفاعي كان أضعفنا طلبا وأكثرنا غرائب. قلت فهذا الذي ذكرته عن أهل العلم يدل على أن الثقة إذا روى حديثا لا يقال أتى بما لا يتابع عليه على تفاصيل في ذلك، لكن هناك حالة يقال فيها في على الثقة لم يتابع على كذا، وذلك إذا خالف من هو مثله أو فوقه فيقال يحتاج إلى متابع ليرجح أو ليرجح روايته. أمثلة هذا كثيرة في كتب العلل، يذكرون الثقة ويقولون تفرد بكذا أو لم يتابع على كذا. وقد قال الدوري ليحيى حديث الأعمش إذا اختلف وكيع وأبو معاوية قال يوقف حتى يجيء من يتابع أحدهما. شاهد هذا على طريقة الأئمة المتأخرين الذي ذكرته في الشفاء، والصحيح ما هو صنيع الحفاظ المتقدمين. وأنا سرت على هذا في بعض التحقيقات التي تكلمت عنها في أبحاث الصلاة وفي سلسلة الفتاوى، سرت على أن لا يتابع عليه إعلال، ولا لم أسر على هذا الذي ذكرته. هذا كلام قديم ليس دقيقا هذا. نعم لا يشكل إيش؟ إيش الإشكال على حديث صحيح؟ إيش فيه؟ عدل الضابط، ما فيش ضبط في هذا الموضوع. هذا الموضوع قول لا يتابع عليه غمز في ضبطه. إيش رأي يعني؟ هذا واضح يعني لا يقال في مثل هذا تعريف الحديث الصحيح رواية العدل الضابط. نحن نقول عدل ضابط في الجملة، أما في هذا الموضع لم يضبط، بدليل أنه لم يضبط عند قائل هذه الكلمة. قد يكون يعني القول الصحيح خلاف ما قال البخاري أو العقيلي أو غيرهما، لكن عند قائل هذه الكلمة يقول هو لم يضبط في هذا الموضع. وإذا كنا نقول الثقة الأصل فيه الضبط وقد يعني يخرج عن هذا الأصل، فهذا عندما يقال لا يتابع عليه قضية خاصة لا يحتج عليها بالعموم، لا تدفع الخاص بالعام، لا يدفع الخاص بالعام. نعم خلاص. يعني هذا أيضا ما ذكر الشيخ المعلمي أن الأئمة المتقدمين إذا قالوا هذا حديث منكر أو فرد أو غريب أو لم يتابع عليه، فوجدت أنت متابعا ففي مثل هذه الحالة، بس بشرط أن يكون المتابع ثقة. يعني ممكن نقول لا يتابع على ذلك أو غريب ويعني غرابة معينة أو ينفي متابعا معينا، قد يرى هو ضعف هذا المتابع مثل ما رأينا نحن الآن. المتابع إذا كان أقل كان يكون معنا رجل ضعيف ويتابعه متروك لا يلتفت إليه. والعالم عندما يقول لا يتابع عليه ليس معنى ذلك أنه يقول لم يروى حديث أصلا في هذا، لا، قد يقول لا يتابع عليه متابعة تنفعه أو متابعة ترقيه من هذا الحال إلى حال القبول، وقد يكون واقفا على متابعات أخرى لكن هذه المتابعات عنده لا تنفع. وقد تكون هناك متابعات وفاتت عليه، ما أحاط بكل شيء، لكن الأصل في هؤلاء الأئمة الكبار أنهم حفاظ، يعني الأصل فيهم يعني يبعد أن يفوتهم هذا الشيء، خاصة إذا وجدت أنت المتابع في يعني روايات مشهورة. نعم شو؟ قد يكون لهم متابعات لكنها لا تنفع. ترجمة من نحن؟ آخر من قرأنا ترجمة ثابت بن موسى. ثابت بن هرمز. وقفنا عند ثابت بن هرمز. قرأنا ثابت بن هرمز؟ لا ما قرأت. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر رحمه الله تعالى: ثابت بن هرمز الكوفي أبو المقدام الحداد مولى بكر بن وائل، رمز بإخراج أبي داود والنسائي وابن ماجه له. قالوا عنه الثوري وشعبة وابنه عمرو بن أبي المقدام وشريك وإسرائيل وغيرهم. روى عنه الحكم بن عتيبة والأعمش ومنصور وهم من أقرانه. قال أحمد وابن معين ثقة. وقال أبو حاتم قد مر بنا أن إذا ذكر روى عنه فلان وفلان وهم من أقرانه ففي هذا إشارة إلى مدح له الرجل إذا روى عنه أقرانه، وهذا خلاف المعتاد، والنفس تستنكف عن الرواية عن القرين. إذا روى عنه أقرانه فهذا يشير إلى أنه أهل لأن يؤخذ عنه، هذا في الجملة نفهم هذا، فيها إشارة إلى المدح بالجملة. لكن إذا ثبت لنا أنه ضعيف ممكن يروى عنه قرينه ليكشف خطأه مثلا، لكن الأصل هذا. نعم. قال أحمد بن معين ثقة. وقال أبو حاتم صالح. وروى له حديثا واحدا في الحيض. قال الحافظ قلت وقال لا أجري عن أبي داود ثقة. يعني الآن إلى الآن أكثر العلماء يوثقون أحمد وابن معين وأبو داود، أما أبو حاتم قال صالح، وصالح عبارة فيها تلين. نعم. وقال الأزدي يتكلمون فيه. الأزدي متشدد. نعم. وقال نعم. مسلم بن الحجاج في شيوخ الثوري ثابت بن هرمز ويقال هريمز. وقال ابن حبان في الثقات من زعم أنه ابن هرمز فإنما تورع من التصغير. وهذا يدل أيضا على مكانة رفيعة للرجل وجلالة في القلوب، هو هريمز ابن هريمز، فيتورعون عن التصغير إجلالا له فيقول ابن هرمز. هذا أيضا فيها نكتة لطيفة في الرجل الكبير القدر، فالنفوس لإجلالها إياه تتورع عن الكلام بما فيه تنقص له، وإن كان يعني وإن كان هذا اسمه. فإنما من زعم أنه ابن هرمز فإنما تورع من التصديق. تورع هذا دل على أن الرجل له جلالة في النفوس. وقال يعقوب بن سفيان كوفي ثقة. قال الحافظ وقرأت بخط مغلطاي تفلى. يعني مختلف كثير، نعرفه مغلطاي فتح الغين وسكون اللام، لكن ينظر في ضبطه بدقة. ها بضم ليش مضبوطة في الكتاب عندك بضم العين بضم الغين؟ ها الله. نقلا. نعم. قال وقرأت بخط مغلطاي نقلا من كتاب ابن خلفون وثقه ابن المديني وأحمد بن صالح وغيرهما. ثم رأيت كتاب ابن خلفون وزاد النسائي وقال زاد ابن صالح كان شيخا عاليا صاحب سنة. وأخرج ابن خزيمة ابن حبان حديثه في الحيض في صحيحيهما. وصححه ابن القطان وقال عقبه لا أعلم له علة. وثابت ثقة. ولا أعلم أحدا ضعفه غير الدارقطني. وين كلام الدارقطني عندنا؟ في تضعيف للدارقطني عندنا؟ ما ذكر في عندنا. على كل هؤلاء جميعا وثقوه. ايش ترجمت هذا؟ ايش؟ صدوق؟ من تقرأ ترجمة من؟ المرمز من؟ ها؟ ايش يقول؟ كيف صدوق يعني؟ لا ايش هذا الكلام؟ احمد بن معين قال ثقة، وثقه ابن حبان، وثقه يعقوب بن سفيان، وثقه ابن خلفو ابن المديني وأحمد بن صالح، وزاد النسائي كان شيخا عاليا صاحب سنة، وأخرج له ابن حبان وابن خزيمة في صحيحيهما، وصح حديثه ابن القطان وقال ثابت ثقة لا أعلم أحدا ضعف غير الدارقطني، كيف يقول سفيان؟ عجيب. ها شو؟ لا لا، ما وإن كان أبو حاتم يقول صالح، أبو حاتم يتشدد والأزدي يقول يتكلمون فيه، من هم الذين يتكلمون فيه؟ وذكره ابن شاهين في الثقات. أما هذه الترجمة ظلمها الحافظ ظلما بينا، هذا واضح جدا، هذا ما يصح هذا، بل لو أطلق أنه ثقة لما أبعد عن الصواب لكثرة من وثقه ولاعتدالهم ولتعنت من لين القول فيه مع إجمال يعني مع إجمال الضعف. لو قال ثقة لما أبعد عن الصواب، أنا في نقدي ما ينزل عن ثقة، ولو قلنا فيه صدوق فقد دخسناه شيئا من حقه. أنت متأكد من هذه الترجمة اللي احنا فيها؟ عجيب. عجيب. ايش الذي حمل على هذا؟ لا لا لا لا، لو قال احمد ثقه وحده وقال الدارقطني ضعيف قد جرت عادته في مثل هذا، ان اعتمد كلام الدارقطني ان يقول صدوق، يجمع بين التضعيف والتوثيق يقول صدوق يتوسط. لو قال احمد وحده، ان لم يرجح كلام احمد ويهمل كلام الدارقطني، فكيف هؤلاء جميعا يطلقون القول فيه بأنه ثقة ورجل مشهور عالي الإسناد صاحب سنة؟ يعني ليس رجلا يعني مجهولا، روى عنه الثوري وشعبة، عفوا إيه عنه الثوري وشعبة وابنه عمرو بن المقدام وشريك وإسرائيل وغيرهم، وروى عنه جماعة من أقرانه، روى عن الحكم بن عتيبة والأعمش ومنصور وهم من أقرانه، وتورع من تورع عن تصغير اسمه لمكانته. هذا عجيب، عجيب جدا أنه ينزل به إلى هذا. ها؟ هو نفسه ما وقف على كلام الدارقطني، ولو وقف لنقله، لو وقف على كلام الدارقطني لنقله. ما أدري حتى ابن القطان لما قال لا أعلم ضعف غير الدارقطني، ما ندري إن ضعيف الدارقطني، ولو وقف على تضعيف الدارقطني لذكره. فلو كان في تضعيف الدارقطني تصريح أو تفصيل يدل فعلا على أن الرجل صاحب أوهام وكذا وكذا، كان من الممكن أن يقال هذا شرح مفسر، لكن هو ما وقف عليه ولم يذكره. والظاهر أيضا أن الإخوان الذين يبحثون معي في جمع أقوال الأئمة من مصادرها أيضا ما وقف على كلام الدارقطني هذا في كتبه الموجودة عندنا. لو يعني تكونوا متذكرين لمثل هذا الصنيع، تمر بنا أشياء كثيرة يقول ثقة ويطلق قوله بأنه ثقة أو صدوق في من هو دون هذه الترجمة. طيب عند هذا سنقف إن شاء الله، فإلى هنا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، تفضل. عندنا ترجمة علبة ابن يزيد الحماني، الحماني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه تهذيب التهذيب: ثعلبة ابن يزيد الحماني الكوفي. الحماني بكسر المهملة. الحماني الكوفي رمز لإخراج مسند لإخراج النسائي له في مسند علي. مسند علي. قال رحمه الله تعالى: وعنه حبيب ابن أبي ثابت وسلمة ابن كهي والحكم ابن عتبة، وقيل عن الحكم عن ثعلبة ابن يزيد أو يزيد ابن ثعلبة بالشك. قال البخاري في حديثه نظر لا يتابع في حديثه. عندنا في التاريخ الكبير أنه قال فيه نظر ولم يقل في حديثه نظر، إنما قال فيه نظر، لكن قوله لا يتابع في حديثه يليق بقوله في حديث نظر، هو أقرب إلى قول في حديث نظر منه إلى قوله فيه نظر، لأن قول البخاري في حديث نظر لا يلزم من ذلك أن يكون الراوي متروكا، إنما يكون هذا الحديث الذي رواه لا يصح، إما الانقطاع عند سندي أو الغير ذلك، فإذا قال فيه نظر فهو متروك في الغالب، وإذا قال في حديثه نظر فلا يلزم من ذلك أن يكون متروكا، إنما يكون حديثه هذا ضعيفا الانقطاع أو الغير. ثم قال لا يتابع في حديثه، قد مر بنا الكلام مفصلا على هذه العبارة، وأن الحفاظ المتقدمين يطلقونها يريدون بها الإعلال، ليس الإخبار بأنه انفرد فقط، ولكن الإخبار بأنه انفرد وأنه ليس ممن يقبل تفرده في هذا الموضع، وقد يكون ممن يقبل تفرده في موضع آخر، وقد يكون ممن لا يقبل تفرده أصلا. المهم هي دالة على إعلال من قائلها من الأئمة الأوائل في الراوي الذي قيلت فيه. نعم. وقال النسائي ثقة. قال الحافظ: قلت وقال ابن عدي لم أرى له حديثا منكرا في مقدار ما يرويه. في مقدار ما يرويه، أي لم يرى له حديثا منكرا يستحق الرجل أن يضعف بسببه في مجموع ما يرويه. وهذا محتمل أنه يقول من خلال رواياته التي يرويها لم أرى له منكرا، ومحتمل أني لم أرى له منكرا في رواياته التي مجموع رواياته التي وقفت عليها، أي عنده روايات كثيرة وصحيحة، وإن وجد عنده شيء من المنكر فلا يضره. فيكون قوله هنا لم أرى في حديثه منكرا في مقدار ما يروي، أي وإن وجد فيحتمله بقية حديثه. نعم تفضل. أي وإن وجد فبقية حديثه تحتمل هذا في مقدار ما يرويه، يعني لو نظرنا إلى رواياته فإنها تحتمل الأخطاء التي عنده، أي أن الروايات الصحيحة تحتمل الأخطاء التي عنده، ويعرف أن له أخطاء كغيره من الثقات، لكنه لا يضعف بسببها. احتمل أن يكون هذا القول يعني يراد به هذا المعنى، ولكن الأظهر فيما يعني هو متبادر منه من الكلام من خلال رواياته ومجموع رواياته لم أرى له حديثا منكرا. نعم. وقال ابن حبان: وكان على شرطة علي، وكان غاليا في التشيع، لا يحتج بأخباره إذا انفرد به، إذا انفرد به عن علي. كذا حكاه عنه ابن الجوزي وقد ذكره في الثقات بروايته عن علي وبرواية حبيب بن أبي ثابت عنه فينظر. هو كما ذكر العلماء أن أصحاب علي أفسدوا كثيرا من حديثه، كان على شرفة علي، كان من خواص علي وأصحابه الذين هم قريبون منه، ولكن لما غلوا في التشيع دخل على حديثهم ما ليس من الحديث الصحيح، ولذلك أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه حافظوا على حديثه أكثر من أصحاب علي رضي الله عنه، فلم يحافظوا على حديثه بل أدخلوا عليه ما ليس منه. ولذلك يقول كان على شرطة علي وكان غاليا في التشيع. قد يقول قائل طيب هو إذا كان على شرطة علي لماذا يعني يتكلم فيه وهو يعني في حراس علي أو في شرطة علي أو غير ذلك؟ فيقال هل كل هؤلاء الشرط يعرفهم علي معرفة جيدة؟ أم أن عليا يثق في بعض الناس وهم أيضا يدخلون من يكون حول علي كما هو حال كثير من الناس اليوم؟ الآن رئيس الدولة هل هو يعرف العسكر الذين هم حرسه جميعا يعرفهم معرفة جيدة؟ لا، هناك مسؤول عن الحراس، مسؤول عن حرس الجمهوري أو عن حرس الملكي، وهو يجمع ناسا من هنا ومن هناك ويجعلهم يعني موضع حراسة للأمير أو للرئيس أو الملك. فلا يلزم من ذلك أن يكون الملك أو الرئيس عالما بحقيقة هذا الحارس أو أنه سبر غوره وعرفه معرفة جيدة يستحق أن يقال فيها قد زكاه علي أو زكاه الأمير الفلاني، ما يشترط. إنما الكبار هؤلاء يتعاملون مع الكبار والكبار تحتهم كبار دونهم وهكذا إلى أن يصل للعسكري هذا. فكون المرء يكون على شرطة علي لا يلزم من ذلك أن يكون معروفا معرفة جيدة عند علي رضي الله عنه. وكثير من الذين عرفوا بهذا العمل ظهر فيهم التشيع بل غلو في التشيع، وما كان علي رضي الله عنه ليقر رجلا يفضله على أبي بكر وعمر أو يتكلم في أبي بكر وعمر. وقد قال أو ثبت عنه رضي الله عنه لا يأتينا رجل يسب أبا بكر وعمر إلا جلدته حد الفرية، إلا جلدته حد الفرية، يعني يكون من القاذف من القذف المفترين يجلد عليه رضي الله عنه. فما كان يرضى أبدا أن أحدا يسب أبا بكر وعمر، هذا في الرفض. طيب في التشيع علي رضي الله عنه ثبت عنه من طرق كثيرة أنه كان يقول كنا نقول على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام أو سئل من أفضل الناس بعد رسول الله قال أبو بكر، قال ثم من؟ قال عمر، قال فخشيت أن أقول ثم من فيقول عثمان فسكت. ابنه سأل محمد بن حنفية قال من أفضل الناس بعد رسول الله؟ قال أبو بكر، قال ثم من؟ قال ثم عمر، قال وخشيت أن أسأله وأقول ثم من يقول عثمان فسكت. وابن عمر رضي الله عنه يحكي عن الصحابة أنهم في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام كانوا يقولون أفضل الأمة بعد رسول الله أبو بكر ثم عمر. فما كان علي يرضى أن يكون في شرطته ومن خواصه من يتكلم في الشيخين أو من يفضل على الشيخين، ولكن لا يلزم من كونه في الشرطة